اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ويترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رب العالمين، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا راحم الضعفاء والمساكين. اللهم يا من استجبت ليونس في بطن الحوت، وحفظت موسى في التابوت، استجب دعاءنا يا رجاءنا يا سامع دعاءنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل الرحمة والمغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنوب والمعاصي. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا من أنت أوسع من أعطى وأجود من سئل، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد، أدنى حفيظ، حلت بين النفوس، وكتبت الآجال، ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، وأنت الله الرحمن الرحيم. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا. اللهم استر عيوبنا، وتقبل منا أعمالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اختم لنا على القرآن وعلى الصلاة والصيام، اختم لنا على الطاعات، ونعوذ بك من خاتمة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذلاتنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم بارك لنا في ليالي رمضان، اللهم اجعلنا فيها من الخاشعين والقائمين والقانتين والداعين والباكين، نحن وكل المسلمين يا رب العالمين. اللهم أقبل أقبل بقلوب الخلق إليك، دلهم بك عليك، اللهم دلهم بك عليك. اللهم احفظ الشباب من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ كبارنا وصغارنا، اللهم احفظ رجالنا ونساءنا، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، واكلأنا بكلائك، واسترنا بعينك التي لا ترام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.